وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم